أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، فقط هذه المقدمة نقرأها تيمنا، لأنه فيها بعض المعارف اللي إن شاء الله وبعض المسائل اللي ترتبط بالبحوث المقبلة اللي سنتعرض لها بعد ذلك. قال: الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده استقرار الممكنات. في الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى أن أحد الأدلة على إثبات وجود الوجود للواجب سبحانه وتعالى أن الممكنات فقيرة، وإذا ثبت أنها فقيرة فتحتاج إلى الغني، إلى الواجب سبحانه وتعالى. إذن أحد أدلة إثبات واجب الوجود هو استقرار عالم الإنسان وأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا لعله إشارة إلى الآية المباركة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لهذا يقول المصنف: الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده استقرار الممكنات. ودل، هذه واو عاطفة على دل، وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات، أي أن إحكام المصنوعات، هذه الحكمة، هذا الإتقان، هذا النظام الذي نجده في عالم الوجود وفي عالم الطبيعة، هذا الإتقان، هذا النظام دليل على أن الخالق هو قدير وهو عليم، له قدرة وله علم. إذ لو لم يكن له علم لما استطاع أن يجد هذا النظام بهذا الإتقان، ولو لم تكن له قدرة لما استطاع أن يخلق وأن يوجد العالم لا من شيء. ودل على قدرته وعلمه إحكام المصنوعات المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناطقات. لعله إشارة إلى الآية المباركة: لو ترث مثله شيء، لأنه كل ما في العالم، عالم الإنسان، من الماديات، من الجسمانيات وغير ذلك، فهي ناقصة إلا الواجب سبحانه وتعالى، فهو الكمال المطلق اللا متناهي. ولهذا قال: المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات، نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات. طبعا عندما يقول نحمده حمدا يملأ الأرض والسماوات ثم نشكره، يعني يريد أن يقول نحمده حمدا غير متناهل، كما ورد في الرواية أنه أحمدك حمدا بعدد علمك. وحيث أن علم الحق لا متناهي، إذن الحمد أيضا يكون غير متناهي. لماذا؟ لأن الحمد والشكر يكون على ماذا؟ على النعم الواردة منه. وحيث أن نعمه لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذن الشكر على تلك النعم لا بد أن تكون غير متناهية. فلهذا قال: ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات، ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات. هذا فيما يرتبط بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. ثم يبدأ يقول: والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الآيات والبينات، المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات، باعتبارها انه ورد في الرواية انه مثل الانبياء قبلي بهذا الشكل، ان الذين جاءوا قبلي بنوا بناء فبقيت لبنة او لبنتين، كان من وظيفتي ان اكمل هذه اللبنة او اللبنتين في هذا البناء الضخم، اي الذي هو بناء رسالات. السلام عليكم ورحمة الله. فلهذا ورد عنه ايضا انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، باعتبار ان الانبياء الذين سبقوه ايضا جاءوا بمكارم الاخلاق، ولكن تمام هذه المكارم كمال هذه المكارم انما كان على يده صلى الله عليه واله وسلم وعلى يد اهل بيته عليهم افضل الصلاه والسلام. فلهذا قال المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات، باعتبار ان تلك الكمالات وتلك المكارم لو لم يأتي هو صلى الله عليه واله لم تكن بتكمل. وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات، هذه من متعلق بالهادين، يعني الذين يهدون من أي شيء؟ من الشبه والضلالات، الذين أذهب الله عنهم الذكر وطهرهم من الزلات. إشارة إلى الآية المباركة إنما يريد الله يذهب عنكم الذكر أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلاة تتعاقب عليهم تتعاقب الآنات. أما بعد، طبعا هذه المباحث إن شاء الله كثير منها سيأتي تفصيلها في المباحث اللاحقة. أما بعد، فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا، وما كنا لاعبين، فيكون من اللاعبين كما أشاره في كتابه الكريم، بل خلق العالم لغاية وحكمة، وهذه الغاية والحكمة متحققة للناظرين، يعني الذي ينظر في هذا العالم يجد بأن هذا العالم لم يخلق أبدا ولم يخلق سدى، وإنما خلق لغاية. ما هي تلك الغاية؟ أشارت الآية المباركة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل هذه هي الغاية القصوى من العالم؟ آيات أخرى في القرآن الكريم كما يشير إليها المصنف بعد ذلك هو أنه هذه هي الغاية الوسطية، يعني أنه هناك غاية وراء العبادة أيضا. ما هي تلك الغاية؟ الآية المباركة الأخرى قالت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا الغاية النهائية هي ماذا؟ هي اليقين بالله سبحانه وتعالى، والتعرف على الله سبحانه وتعالى، والتعرف على أسمائه وصفاته ونحو ذلك. نعم، الطريق لهذه الغاية الحقيقية هي العبادة. فلهذا قالت أولا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عبدوا هذه هي الغاية الأخيرة؟ لا، وإنما قالت واعبد حتى يأتيك، واعبد ربك حتى يأتيك يقين. قال وقد نص القرآن الكريم أو الحق سبحانه وتعالى على تلك الغاية بالتعيين، حيث عينها في قوله تعالى فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين، يعني مخاطب بقوله أنه من الجن والإنس، إذا كان من العاقلين يجب عليه أن يجيب رب العالمين، حيث قال ولا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لابد أن يجيب هذا المنادي ويعبد الإله ويعبد الله سبحانه وتعالى. قال فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين إجابة رب العالمين. فإذا كان يجب مع عبادة الله سبحانه وتعالى لأنه الغاية، لأنه هذا الهدف من وراء خلق الإنسان، من وراء خلق الجن والإنس، لا بد أن يعبد. العبادة هل يمكن أن تتحقق بلا معرفة؟ هل يمكن أن تقدم الشكر، أن تقوم بالعبادة لموجود لا تعرفه؟ لعل أن عبادتك تكون مبعدة عنه وأنت تريد أن تكون مقربة. لعل أن شكرك وحمدك يكون مبعدا وأنت تريد أن تتقرب. ومن الواضح ومن هنا نقول أن العبادة لا تتحقق إلا بمعرفة رب العالمين، إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: ولما كان ذلك، يعني إجابة رب العالمين بالعبادة، ولما كان ذلك متعذرا بدون معرفة الواجب باليقين، خذ نعرفه ظنا لا شكا لا وهما لا، وانما كيف نعرفه؟ نعرفه بالقطع واليقين بالعلم الذي لا يراوده اي شك او شبهه. قال: وجب اذا ولما كان ذلك متعذرا، اذا النتيجه ماذا؟ وجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين. حيث ان هذا المصنف وصاحب المتن يعني الشارح والمادل عرفوا هذه الحقيقه، وهو ان الله سبحانه وتعالى اوجب عبادته اولا، وعرفوا ان العباده لا تتم الا بالمعرفه اليقينيه ثانيا. اذا عندما عرفوا ذلك، اذا يجب عليهم ان ينبهوا الاخرين الذين لم يلتفتوا الى هذه الحقيقه. فلهذا قال: وجب على كل عارف، يعني على كل من عرف هذه الحقيقة، وهي أن الله دعا الناس الإنس والجن إلى العبادة، وأن العبادة تتوقف على المعرفة اليقينية. من عرف هذا، إذن يجب عليه أن ينبه الآخرين على أنه كيف الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. قال: وجب على كل عارف، مراد من العارف من هنا والاصطلاح من العارف يعني العرفاء، مراد من العارف يعني من عرف هذه الحقيقة، وهي أنه لا عبادة إلا بمعرفة. وجب على كل عارف مكلف، لأنه إذا لم يكن مكلفا فلا يمكن أن يقال ماذا؟ أنه يجب عليه تنبيه الآخرين. والملائكة أيضا تعرف هذه الحقيقة، ولكن أيضا هناك وجوب شرعي عليها بأن تنبه الغافلين، لما ينزل عليها ذلك. فلهذا قيد العارف أضاف شيئا جديدا، قال عارف ومكلف، أما إذا لم يكن مكلفا فلا يجب عليه تنبيه الغافل. وجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين وإرشاد الضالين. كيف؟ قال: بتقرير مقدمات. لا بد أن يبين هذا المطلب ببيان مقدمات، هذه المقدمات ذوات استفهام وتبيين، هذه المقدمات لا بد أن تفهم الغافل، أن تبين للغافل أن الطريق إلى المعرفة اليقينية هذا. فمن تلك المقدمات المقدمة عليكم السلام، فمن تلك المقدمات المقدمة الموسومة بالباب الحادي عشر. إذا إحدى المقدمات لمعرفة الحق التي يتوقف عليها عبادة الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ هو أن يدرس الإنسان الباب الحادي عشر، مقدمة الطريق هذه، حتى لمن أراد أن يتعمق فالطريق مفتوح، أما أنه حتى لو لم يتعرف على هذا المقدار فالطريق مسدود، لا يمكن أن يعبد الله حق العبادة. ومن تلك المقدمات المقدمة الموصوبة بالباب الحادي عشر من تقانيف شيخنا وإمامنا الإمام العالم الأعلم الأفضل الأتمل سلطان أرباب التحقيق أستاذ التنقيح والتدقيق مقرر المباحث العقلية مهذب الدلائل الشرعية آية الله في العالمين وارث علوم الأنبياء والمرسلين جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المعروف بالعلامة الحلي نور قدس الله روحه ونور ضريحه. فإنها هذه المقدمات التي المسمات الموسومة للباب الحادي عشر، فإنها مع وجازة نصرها كثيرة العلم ومع اختصار تقريرها كبيرة الظلم. وكان قد سنت مني في ثالث الزمان أن أكتب شيئا يعين على حلها بتقرير الدلائل والبرهان إجابة لالتماس بعض الإخوان، ثم عاقني عن إتمامه عوائق حدثان ومصادمات الدهر القوان. إذ كان عن الدهر إذ كان قادا للمرء عن بلوغ إرادته وقائلا بينه وبين طلبته، ثم اتفق الاجتماع والمذاكرة في بعض الأسفار مع تراكم الأشغال وتشويش الأفكار، فالتمس مني بعض السادات الأجلاء أن أعيد النظر والتذكر لما كنت قد كتبت أولا والمراجعة إلى ما كنت قد جمعت، فأجبت ملتمسه، يعني بعض الإخوان ملتمسه مني، فأجبت ملتمسه إذ قد أوجب الله تعالى علي إجابته باعتبار أنه مؤمن وطلب مني حاجة. هذا مع قلة البضاعة وكثرة الشواغل المنافية في الاستطاعة، وها أنا أشرع في ذلك مستمدا من الله تعالى المعونة علي ومتقربا به إلي، وسميته النافع يوم الحاشر في شرح باب الحادي عشر. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أني. هذه المقدمة التي ذكرها الشارع. الآن نأتي إلى الماتن. قال الماتن وهو العلامة السلي قدس الله روحه، قال الماتن: الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. هنا في كل كلمة يوجد مطلب لا بد من الإشارة إليه. أما لماذا سمي الباب الحادي عشر؟ باعتبار أن العلامة رحمة الله تعالى عليه لخص كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الطوسي له كتاب في العبادات والأعمال، هذا الكتاب لخصه العلامة السلمي، وعندما لخص هذا الكتاب جعل التلخيص في عشرة أبواب، وحيث أن هذا الكتاب كان في العبادة والعمل، وحيث أنه تقدم من الشارح أن العمل والعبادة لا يكون إلا بالمعرفة، العلامة الذي اختصر هذا الكتاب أضاف إليه في آخر باب، يعني بعد الأبواب العشرة التي اختصر الكتاب إليها، أضاف ماذا؟ بابا هو سماه الباب الحادي عشر، وهو ما يرتبط بالمعرفة وما يرتبط بمعرفة الله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون أن العبادة متأثرة وطبعا المعرفة، يعني لكي يعبد لا بد أن يعرف. طب لماذا جعل هذا الباب الباب الحادي عشر؟ كان ينبغي يجعله الباب الأول. قالوا في محله ذكر بعض المعلقين أن السبب في ذلك حتى لا يشوش ترتيب الكتاب، وإلا كما تقولون أنه بحسب النظم كان ينبغي أن يجعل ما هذا الباب الباب الأول، ويجعل الأبواب الأخرى ماذا؟ من الثاني إلى الباب الحادي عشر. ولكنه حتى يحافظ على نظم الكتاب ومصباح المتهجد للشيخ الطوسي، نجد أنه جعل هذا الباب الذي يرتبط بمعارف الدين وبمعرفة الله سبحانه وتعالى جعله في آخر ماذا؟ في آخر الكتاب. وحيث أن الكتاب الذي اختصره عشرة أبواب سيكون هذا الباب ماذا؟ الباب الحادي عشر. قال: هذا فيما يرتبط. لماذا سمي هذا الكتاب من قبل العلامة السلمي بالباب الحادي عشر؟ قال: أقول إنما سمى أي العلامة هذا الباب الحادي عشر لأن المصنف وهو العلامة اختصر مصباح المتهجد الذي وضعه الشيخ أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة رحمه الله تعالى، وضعه في العبادات والأدعية، ورتب ذلك أي المصنف رتب المصنف على العلامة، ورتب العلامة ذلك المختصر على عشرة أبواب، وسماه أي سمى العلامة ذلك المختصر كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح. لما فعل ذلك هذا أولا، ولما كان ذلك الكتاب وهو مصباح المتهجد ومختصره وهو منهاج الصلاح يحسن في فن العمل والعبادات والدعاء استدعى ذلك الى معرفة المعبود والمدعو. لما تقدم من الشارع من انه لا عبادة الا بمعرفة يقينية. اذا فاضاف العلامة اي الذي اختصر كتاب مصباح المتهجد فاضاف اليه اي الى ذلك المختصر هذا الباب وسماه الباب الحادي عشر حفظا لنظم الكتاب. هذه كلمة. الكلمة الثانية فيما يجب على عامة المصنفين هذا يا وجود قدرتم في محله من الأحكام المذكورة عندنا وجود عندنا فرمة عندنا استحباب عندنا كراهة وعندنا إباحة. هذا الوجوب هو الوجوب الشرعي أنه يجب. هل هو وجوب عقلي وجوب شرعي؟ المهم هذا متروك إلى محله ولكنه نريد أن نقول هنا توجد لابدية وهذه اللابدية لا يجوز تركها لأن الاستحباب أيضا توجد لابدية ولكن يجوز تركها. هنا توجد لابدية وهذه اللابدية لا يجوز تركها يعني أنه حظ على الفعل ولا يجوز ترك هذا الفعل. الوجوب كما درستم في محله تارة أنه عيني وأخرى أنه كفائي. هذا الوجوب الذي يذكره هنا هل هو وجوب عيني أو وجوب كفائي؟ تقول مراده من الوجوب هنا هو الوجوب العيني. ما هو الشاهد على ذلك؟ الشاهد الأول عندما قال على عامة المكلف ولو كان وجوبا كفائيا. أنتم تعلمون أن الوجوب الكفائي ليس واجب على عامة المكلفين. نعم يجب على عامة المكلفين ولكن عند قيام بعضهم يسقط عن الآخرين وليست المعرفة التي نريد أن نقوم بوجوبها هنا من هذا القبيل. يعني ليست من قبيل أنه إذا عرف البعض سقط الوجوب عن البعض الآخر. البعض الآخر لا يجب عليه أن يتعرف على المعبود وعلى المدعو وهو الله سبحانه وتعالى. هذه قرينة. والقرينة الثانية التي تأتي بعد ذلك قال ومن جهل شيئا من ذلك خادع الرفقة المؤمنين ومن لم يعلم هذه الأمور التي نذكرها أساسا ليس بمؤمن. وإذا كانت من الواجبات الكفائية وليس لا يلزم منه ذلك إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. إذن يظهر أن الوجوب هنا وجوب عيني لا أنه وجوب كفائي. لهذا قال قوله فيما يجب على عامة المكلفين. وطبعا تبقى كلمة واحدة وهي ماذا؟ وما هو المراد من المكلف؟ المراد من المكلف كما درستم في الرسائل وفي الفتاوى الواضحة وأمثال ذلك من الرسائل العملية أو الكتب الفقهية. المراد من المكلف يعني الإنسان البالغ العاقل وغير ذلك من الشرائط العامة الذي ذكرت بالتكليف. قوله فيما يجب على عامة المكلفين. الوجوب في اللغة هو الثبوت وقد يستعمل الوجوب ويراد منه ماذا؟ السقوط. لكن هذا بحث لغوي لا ارتباط لنا به. ومنه أي ومن معنى الوجوب الذي هو السقوط قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت على جنوبها إذا سقطت على الجانب جنوب جمع الجانب فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت. هذا بحث لغوي. أما ما هو المراد اصطلاحا من الوجوب؟ قال واصطلاحا الواجب هو ما يذم تاركه ولكن على بعض الوجوه لا مطلقا. الواجب إذا كان عينيا يذم تاركه أما إذا كان كفائيا لا يذم تاركه. لو قام به البعض يسقط عن البعض الآخر ولا يسقط نعم يسقط. وهذا ترك الواجب ولم يسقط الواجب نعم ترك الواجب ولكن مع الذم يستحق الذم من الواضح. إذن الواجب هو ما يذم تاركه ولكن على بعض الوجوه يعني إذا كان الواجب عينيا أما إذا لم يكن عينيا بأن كان كفائيا فلا يذم تاركه. قال واصطلاحا الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه. والواجب على قسمين إما واجب عينان وهو ما لا يسقط على البعض بقيام البعض الآخر به كما درسنا في علم الأصول وواجب كفاية وهو بخلافه، يعني ما يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به وهو بخلافه. والمعرفة يعني معرفة الواجب سبحانه وتعالى من أي قسم؟ قال من القسم الأول، يعني أنه واجب عيني. طب ما هو الشاهد؟ نحن أشرنا إلى شاهدين على ذلك، أولا على عامة المكلفين، ثانيا ومن جهل عن ذلك خرج عن ردة المسلمين. فلذلك قال يجب، هذا هو الشاهد الأول، فلذلك قال يجب على عامة المكلفين ولو كان من قبيل واجب الكفاية، لما قال على عامة المكلفين. طب الآن كلمة أخرى بقية وهي المكلف، ما هو المراد من المكلف؟ قال المكلف هو الإنسان، باعتبار أنه الحيوان ليس بمكلف، هو الإنسان الحي باعتبار أن الميت ليس بمكلف، البالغ باعتبار أن البالغ سقط القلب عن الصبي، العاقل باعتبار أنه سقط القلب عن الصبي وعن المجنون. إذن فالميت والصبي والمجنون أخرجناه عندما قيدنا بالحي البالغ العاقل، هذه قيود احترازية. فالميت والصبي والمجنون ليسوا بمكلفين. وبقي كلمة أخرى من معرفة أصول الدين، هناك بحوث مفصلة في الكتب الاستدلالية أو في الكتب المنطقية أو الفلسفية أو الكلامية في الفرق بين المعرفة والعلم، ولكن حيث أنه لم يتعرض المصنف ولا الشارع لذلك نحاول أنه نقتصر على محل الكتاب إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك، باعتبار أننا نريد أن نبين هذا الكتاب. أما التوسع في الموارد التي نجد ضرورة للتوسع نتوسع، أما إنما لا توجد ضرورة للتوسع فنكتفي بالكتاب. هنا بحوث مفصلة فقط للإشارة، بحوث مفصلة أنه ما هي النسبة بين المعرفة وبين العلم. لا يقال أنه علم الله علمته، وإنما تقول ماذا؟ عرفته. إذن لماذا لا يصح أن تقول علمته ويصح أن تقول عرفته؟ هذا معناه أنه ماذا؟ أن هناك فرق بين المعرفة وبين العلم، ولكنه هنا لأن المراد منه مطلق العلم، مطلق المعرفة، الذي يكون مرادا للعلم، وتفصيله قلت في مورد آخر. قال والأصول، فلهذا لم يتعرض لكلمة المعرفة باعتبار أن المراد من المعرفة يعني هو العلم بهذه الأمور، العلم بالواجب، العلم بصفاته الثبوتية والسلبية ونحو ذلك. فلهذا تجدون أن الشارع انتقل مباشرة من المعرفة إلى الأصول. قال الأصول جمع الأصل، والمراد من الأصل هو معناه اللغوي أيضا. الأصل ما هو عندما نقول أصل هذا البيت؟ يعني الأساس الذي يبنى عليه هذا البيت أو هذا البناء. إذن الأصل يعني ذلك الأساس الذي يبنى عليه البناء، والمعرفة أيضا هي الأساس التي يبنى عليها الدين، وإلا لو لم توجد المعرفة أساسا لا دين. فلهذا ورد في كلمات أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال أول الدين معرفته، باعتبار أنه إذا أردنا أن يكون لنا دين فالدين لا يقوم إلا على أساس المعرفة. وكذلك ورد في كلمات العلم الأطهار عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث ورد في كلمات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن المؤمن الحقيقي، أن الموالي الحقيقي له صفات، له خلال، له مميزات. يسأل كبير الإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله وما هي تلك الصفات؟ قال هي صفات أولها أنهم عرفوا علم التوحيد وأحكموا أساسه. إذن الموالي الحقيقي لنا، لأن الرواية طويلة تقسم أقسام الموالي إلى ثلاثة أقسام وتقول خيرهم هؤلاء، وهؤلاء لهم مواصفات، ما هي مواصفاتهم؟ يقول أولها أنهم عرفوا علم التوحيد وأحكموا أساس التوحيد. فلهذا قال والأصل جمع الأصول جمع الأصل، وهو ما يبنى عليه غيره، وما يبنى عليه غيره يعني ما يجعل أساسا لأجره. طب ما هو المراد من الدين؟ قال المراد من الدين لغة الجزاء واصطلاحا يعني الشريعة الحقة وهي الدين الإسلامي، ومن يتبي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والدين لغة الجزاء، منه قول النبي أي بهذا المعنى ورد، يعني بمعنى الجزاء ورد، منه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تدين تدان، يعني كما تجزي غيرك تجزى، كما تفعل بغير يفعل به، وهكذا من دق باب غيره دق بابه، كما تفعل بالآخرين تجزي الآخرين أيضا تجزى بنحب المنسبة لأحب السنة الثورية التي يضعها الله سبحانه وتعالى في حال العالم. فهذا هو المراد من الدين لغة. ما هو المراد من الدين اصطلاحا؟ قال اصطلاحا أي الدين معناه الاصطلاحي هو الطريقة والشريعة، وهو المراد هنا، ليس المراد من الدين هنا يعني الدين اللغوي، وإنما المراد من الدين هنا الدين الاصطلاحي يعني الشريعة، وهي شريعة الإسلام هي التي تبتني على هذه الأصول التي سيأتي تعدادها بعد ذلك. وسمي هذا الفن، قبل طالب أن يقول أنه لماذا سمي أصول الدين، هذا الفن لماذا يسمى بأصول الدين؟ واضح باعتبار أنه إذا فرضنا أن هذه المعارف هي الأساس وأن الشريعة هي البناء، من الواضح أن هذه هي التي تبتني عليها، فهي الدين والشريعة بمنزلة الفروع، وهذه المعارف بمنزلة الأصول، فلهذا تسمى هذه بأصول الدين، وتسمى تلك المعارف المرتبطة بالشريعة والطريقة تسمى ماذا؟ بفروع الدين. قال وسمي هذا الفن وهو الباحث عن معرفة الله، عن صفاته، عن النبوة، عن الإمامة، عن المعاد، هذه الأصول الخمسة التي هي من عقائد الإمامية، الأصول الأساسية في عقائد الإمامية، لماذا تسمى بأصول الدين؟ قال لأن سائر العلوم الدينية الأخرى من الحديث والفقه والتفسير واللغة وغير ذلك من العلوم التي توجد في دين من الأديان، لا أقل في ديننا، هذه كلها مبنية عليه أي على هذا الفن الذي هو فن أصول الدين، فإنها يعني سائر العلوم الدينية فإنها متوقفة على صدق الرسول. طب نحن لكي نرجع إلى كلام الإمام الصادق لا بد أن يثبت أنه إمام معصوم، طب إمام معصوم متى يثبت؟ لا بد أن يثبت أنه منصوب من قبل النبي. طب متى يثبت أنه هذا نبي؟ لا بد أن يثبت عندنا بدليل من العاقل، ببرهان من العاقل، وإلا لا يمكن أن نعتمد على القرآن لإثبات نبوة النبي. لماذا؟ باعتبار أن القرآن جاء به هذا النبي وقال أنه هذا كتاب الله، فلعله معاذ الله ليس كتاب. إذن لا بد من إثبات أنه نبي نحتاج إلى ماذا؟ إلى طريق آخر غير الكتاب، وهو ما يبحث هنا، ما يبحث في فن أصول الدين لإثبات. طب الواجب سبحانه وتعالى كيف نثبته؟ نثبته بالكتاب؟ لا يمكن. متى يثبت هذا الكتاب؟ إذا ثبت أن هناك واجب. طب لا يمكن أن نثبت الواجب من هذا الكتاب، لأنه دور واضح. متى يثبت أن هذا القرآن كتاب الله الجلد؟ إذا كان هناك واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى وأرسل إلينا عن طريق نبيه كتاب يسمى القرآن الكريم، فإذا أردنا أن نثبت وجود الواجب بما يقول القرآن الكريم، إذا لا بد من إثبات واجب الوجود أولا، وبعد أن نثبت واجب الوجود نثبت نبوة النبي، وأن الله من نفسه على عباده أن يرسل نبيا، هذا ثانيا، وإذا أرسل نبيا لا بد أن يعطيه معجزة، وإذا أثبت أنه أثبتنا أنه أعطاه معجزة ما هي المعجزة؟ ثم نحتاج إلى حافظا لهذه الرسالة وهو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أنه يجازى هذا المكلف بأعماله، وحيث أنها ليست في الدنيا إذا في الآخرة، فلا بد من إثبات المعارف، وهذه هي المعارف الأساسية عند الإمامية. قال فإن سائر العلوم الدينية متوقفة على صدق الرسول، وصدق الرسول على ماذا متوقف؟ قال وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل وهو الله سبحانه وتعالى. من هذا تجدون الأستاذ الشهيد الصرف قدس سره الشريف كتب هذا الكراس المعروف في مقدمة الفتاوى الواضحة: المرسل والرسول والرسالة. أولا أثبت المرسل، وبعد أن أثبت المرسل قال هذا المرسل له رسول وهو النبي، وبعد أن أثبت النبي قال أن هذا النبي له رسالة لا بد من تبليغها إلى الناس. طبعا الإمامة من توابع النبوة، يعني إذا ثبتت النبوة بتبعها تثبت الإمامة، وإذا ثبتت الرسالة بتبعها تثبت ماذا؟ المعاد، لأن الرسالة تأتي بتكليف، وإذا كان هناك تكليف يعني أكو ماذا؟ أكو ثواب وعقاب، وحيث أن الثواب والعقاب ليس في الدنيا إذن في عالم آخر وهو عالم آخر. قال صدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل وصفات المرسل وعدل المرسل وامتناع القبح على المرسل، هذه هي التي سنبحثها إن شاء الله بعد ذلك. وعلم الأصول، يعني هذا الفن الذي يبحث في أصول الدين مو مراد من علم الأصول، يعني علم أصول الفقه الذي يبحث في مقابل علم الفقه. علم الأصول يعني هذا العلم الذي يبحث فيه أصول الدين، يبحث فيه ذلك الأساس الذي تبتني عليه كل معارض الدين. وعلم الأصول وهو ما يبحث في ذلك العلم الذي عبر عنه قبل ذلك بالفن، وهو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله ونبوة الأنبياء والإقرار بما جاء به النبي وإمامة الأئمة والمعاد. وهذه هي الأصول الخمسة المعروفة عند عقائد في عقائد الإمامية. قال الماتن وهو العلامة: أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه، والنبوة والإمامة والمعاد. فيما يرتبط بمعرفة الله وصفاته دخل الأصل الأول والأصل الثاني وهو التوحيد والعادل، والثلاثة الباقية هي النبوة والإمامة والمعاد، فالمجموع خمسة. هنا أيضا بعض المباحث لا بد من الإشارة إليها. أولا، ما هو المراد من الإجماع هنا حيث قال أجمع العلماء كافة؟ ثم ما هو مرادهم من العلماء كافة؟ هل هو مرادهم من العلماء كافة يعني مطلق علماء الإسلام، أو مرادهم من العلماء كافة يعني علماء الإمامية؟ طب لقائل أن يقول بأنه لا يمكن أن يكون مرادهم مطلق علماء الإسلام، لأن الأشاعرة جملة من هذه الأصول لا يقبلون، المعتزلة جملة من هذه الأصول لا يقبلون، الأشاعرة لا يقبلون ماذا؟ العادل مثلا. المعتزلة وإن كانوا يثبتون العادل إلا أنهم لا يقبلون ماذا؟ الإمامة مثلا. إذن عندما يقول أجمع علماء كافة، إذا كان مراده علماء الإسلام كافة يعني العامي والخاصي، يعني الإمامي وغير الإمامي، وغير الإمامي المعتزلي والأشعري فهو كامل، لأن الأشعري مثلا لا يقبل ماذا؟ العدل، والمعتزلي ماذا؟ لا يقبل الإمامة. إذن كيف يمكن أن يقال بأن المراد من العلماء كافة هنا يعني علماء الإسلام؟ ومن هنا ذكر بعض المعلقين والمحشين بأن المراد من العلماء هنا يعني علماء إمامية، يعني أجمعت الفرقة الناجية على ماذا؟ على هذه الأصول الخمسة. والإجماع حجة على مذهبنا واضحا، وعلى مذهب العامة أيضا أنهم تعلمون أنهم صححوا كثير من مسائلهم السياسية وغير السياسية بواسطة الإجماع، بواسطة هذا الحديث المجعول الذي لا تجتمع أمتي على خطأ. هذا الحديث من الأحاديث المجعولة الكاذبة التي لا واقع لها. المهم أنهم يقبلون هذا الحديث. إذن الإجماع عندنا تحدث، والإجماع عندهم أيضا فتوى، ونحن قد أجمعنا على ماذا؟ على هذه الأصول الخمسة. قال أجمع العلماء كافة على وجود معرفة الله تعالى وهو الأصل الأول، ووجود معرفة صفاته الثبوتية من قبيل العلم والقدرات، والسلبية من قبيل أنه الحق ليس بجسم، الحق ليس بجاهل، الحق ليس بجوهر، الحق ليس بعرض، سيأتي بحثها إن شاء الله بعد ذلك. قال والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه، هذا إشارة إلى أصل العادل، يعني هذا الفعل الحكيم يصدر منه وهذا الفعل الحكيم ماذا؟ لا يصدر منه، يعني قبيحون. إذا ما هو حسن وما هو قبيحون؟ الحسن يصدر من الحق سبحانه وتعالى والقبيح لا يصدر عنه، يعني أن الله سبحانه وتعالى هل يدخل أهل الجنة، هل يدخل الأنبياء جميعا إلى النار؟ لا يدخل. لماذا؟ لأن هذا فعل قبيح، وهو كتب على نفسه أنه لا يدخل هؤلاء إلى النار. إذن هذه هي صفة العاقل، والأشعري ينكر هذه الصفة، يقول الله سبحانه وتعالى أن يدخل جميع الأنبياء إلى النار، وأن يدخل جميع المؤمنين إلى أطول، أن يدخل جميع الفاسقين والكفار والعاقل يدخلهم إلى الجنة، ثم يستدلون بقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هذه الآية لهذا معناها شيء آخر، ولكن هم يستدلون بهذه الآية المباركة. ولهذا محل الكلام وما يصح عليه وما يمتنع عنه إشارة إلى الأصل الثاني من أصول العقائد، وهو العادل، وأنه ما هو الحسن الذي يصح أن ينسب إليه، ولا هو القبيح الذي لا يمكن أن ينسب إليه ولا يمكن حمله وقدوره من الحق سبحانه وتعالى. وما يصح بمن صفاته كاملة للعدل، ولكن باعتبار أنه هذا محل الكلام، باعتبار صفات الأخرى أنه عالم أنه قدير لا يوجد فيه خلاف كثير، وإنما خلاف ماذا في هذا الوقت. لهذا صار أحد أصول الإمامية، أحد أصول الدين، لأنه كما تتفضلون أنه العلم أيضا من صفاته، القدرة أيضا من صفاته، السامع البصر، لماذا لم يقولوا من أصولنا العلم القدرة؟ باعتبار أن هذا وقع فيه الخلاف بين المذاهب الكلامية المختلفة، فلهذا جعل ماذا؟ أحد أصول الدين. وما يصح عليه وما يمتنع عنه، ثم قال والنبوة، أي على وجود معرفة النبوة ومعرفة الإمامة ومعرفة المعاد. أقول الشارح يقول اتفق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا أيضا لا يمكن أن نقول مراده من أمة محمد يعني جميع الملل والفرق الإسلامية، وإنما كأنه باعتبار أن الوارث الحقيقي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الممثل الحقيقي لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هم من؟ هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال أهل الحمد والعاء، هؤلاء هم ورثة النبي، هؤلاء هم ورثة الرسالة الحقيقية، لأن الإسلام الحقيقي هو عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لهذا ورد عنهم شرقا، ذكر لبعض تلاميذه ما سأل هناك تلميذين عند الإمام سلام الله عليه، الإمام يقول لهما شرقا أو غربا فلن تجد علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. أنتم أينما تذهبون شرقا أو غربا، العلم الصحيح الحقيقي الذي ورثناه عن جدنا وجدنا أخذه عن جبرائيل وجبرائيل أخذه عن الله سبحانه وتعالى، العلم الحقيقي عندنا. فلهذا يعبر اتفق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على وجود هذه المعارف التي ذكرناها، وإجماع أهل الحل والعقد حجة اتفاقا، مراد اتفاقا يعني بيننا وبين العامة لا فرق، وإجماعهم حجة اتفاقا، يعني حجية الإجماع متفقة بيننا وبين العامة. أما عندنا، هذا قرين على أن المراد من الاتفاق عندنا وعندهم، أما عندنا فلدخول المعصوم فيهم، وهذا ما يسمى بالإجماع الدخولي، باعتبار أنهم ذكروا في محله أنه إذا وجد إجماع من الفرقة الناجية من العصابة المحققة، إذا وجد هناك إجماع والمعصوم لا يرضى بذلك، كان عليه ماذا؟ أن يذكر خلافا وبعنوان مجهول النسب. لم نجد أن هناك من يخالفه مجهول النسب حتى أنه يوقع الخلاف في هذه الطائفة حتى لا يتحقق الإجماع. وأيضا أنه لا يوجد خلاف، نستكشف من عدم وجود الخلاف أن المعصوم أيضا راض بهذا الإجماع، وإلا لو لم يكن راض به لأدخل الخلافة فيه مرض عنوان مجهول النسب. قال أما عندنا فلدخول المعصوم فيهم أي في هؤلاء المجمعين، وأما عند الغير يعني عند العامة فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ. والدليل هسه لقائل أن يقول ما هو الدليل على معرفة هذه المعارف الأصول الخمسة؟ قال والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع، باعتبار أن الدليل الأول كان ماذا عندنا؟ إجماع الطائفة. فالدليل الثاني يقول تأييدا وسندا لهذا الإجماع، إما الدليل النقلي وإما الدليل العقلي. فلهذا قال والدليل على وجود المعرفة سندا للإجماع، الدليل ما هو؟ خبره على وجهين الدليل، إما الدليل عقلي وإما الدليل سمعي. ويأتي الكلام الحمد لله.